كده يا واد يا محروس. ايه فيها موسى؟ شوف مين كده اللي جاي من بعيد دي. لا لا لا لا ده الواد سعيد. ومين اللي معاه دول؟ الدنيا ضلمه يا جدع والواحد مش شايف. امي امي يا وليه. يلا يا ولد يلا يلا. دي مرته وعياله، مرته وعياله. مساء الخير يا رجاله. ايه يا واد يا سعيد رايح فين؟ تلقاه رايح المولد، ما النهارده الليله الكبيره وهتبقى ليله. لا انا مش رايح المولد. مش رايح؟ مش رايح المولد؟ دي البلد كلها رايح. ده احنا كمان رايحين. لا يا اخويا لا، البلد مش كلها رايحه المولد ولا حاجه. امال ايه؟ انتوا عارفين والعارف لا يعرف. لا بصراحه بقى مش عارفين. عارفين ايه؟ عم ابو سالم يا محروس. هو النهارده ايه؟ النهارده بعد الحدوته اللي بيحكي لنا عم ابو سالم كل اسبوع. ايوه صح. طبعا نسيتوا والدنيا واخداكم. فعلا نسينا. دي حوادثه حلوه قوي. بس المولد يا محروس. الحوادث اللي بيحكيها عم ابو سالم بتكون من الكتاب المقدس ومفيده. مفيده قوي. بس النهارده برضه الليله الكبيره. الليله الكبيره هي الليله اللي نعرف فيها تعليم الكتاب. انا جاي معاك يا سعيد. يعني هتسيبوني لوحدي؟ طيب انا جاي معاك. ايه انتوا هتيجوا كده لوحديكم؟ طبعا لوحدنا. هو في حد تاني؟ روحوا هاتوا مراتاتكم وعيالكم. الكتاب المقدس لكل الناس، الصغير والكبير، البت والواد. تمام تمام معاك حاجة. يلا يلا بسرعه قوموا حصلوني اواد. لحسن عم ابو سالم يبتدي قبل ما تيجي. اواد راس راس ثواني. اتفضل يا عم ابو سالم اتفضل. ايه يا ترى كل الناس جات ولا في حد ناقص؟ استنى يا ابو سالم، استنى يا عم سالم، استنى. هم يا وليه يا اولاد، ابو سالم هيبتدي. على مهلكم على مهلكم شويه، انا مش هبتدي غير لما تقعدوا وتستريحوا كمان. ماشي وادي قعده. صب لنا الشاي، صب لنا الشاي يا صابر، خلي القعده تحلو. ايوه ايوه صح. على مهلك يا صابر، على مهلك. البراد سخن يا راجل. ايوه كده، حطه بقى عندك هناك وصب الشاي. احكي لنا بقى واحده من حوادثك الحلوه. ايوه ايوه يا عم ابو سالم احكي لنا. طيب طيب طيب احكي لكم ايه النهارده؟ احكي لكم ايه؟ ايوه اني هحكي لكم النهارده عن ابراهيم. إبراهيم يا أحبائي كان اسمه في الأول أبرام، وعلشان نعرف هو من نسل مين لازم نرجع لورا شوية. انتوا طبعا عارفين نوح وحكايته مع الطوفان. ما هو بعد الطوفان ده ربنا شتت كل واحد من ولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث، شتتهم في كل مكان من الأرض. إبراهيم اللي هو أبرام كان ابن طارح، وطارح كان واحد من اللي جم من ولاد سام، وطارح كان عنده ولدين تاني غير أبرام، هما ناحور وهاران. لكن هاران مات بعد ما خلف لوط وملكة. أبرام اتجوز سارة اللي كان اسمها في الأول ساراي، لكنها كانت عاقر ما بتخلفش. وفي يوم اخد طارح عيلته اللي هي ابرام ومراته ساراي ولوط ابنه هاران، وسابوا البلد اللي كانوا عايشين فيها. البلد دي يا احبائي كان اسمها اور الكلدانيين. سابوها وراحوا على كنعان، ولما وصلوا لغايه بلد اسمها حاران فضلوا هناك. وفي حاران مات طارح وكان عمره 200 سنة و5. وهناك حصلت حاجة غيرت مسار حياة أبرام كلها. يا غلمان بسرعة اجمعوا كل حاجة ولموا الخيام وحملوها على الجمال. تحت امرك يا سيدي، لكن انفذوا اللي بقول لكم عليه. سيدي ست السراي جت. يا سي ابرام، ايه اللي بتعمله ده؟ ليه بتلم حاجاتنا كده؟ اسمع يا سراي، احنا هنرحل من هنا. ليه؟ النهارده وانا قاعد لوحدي جالي صوت ربنا وقال لي اخرج من بلدك وسيب اهلك وتروح المكان اللي حوريهولك، وهناك هطلع منك أمة عظيمة وحبركك وعظم اسمك، وانت نفسك هتكون بركة، واللي يباركك أباركه، واللي يلعنك ألعنه، وكل شعوب الأرض تتبارك بسببك. وما قالكش اسم المكان ده ايه؟ هو قال لي بس انه حيوريهولي. اذا كان ده امر الرب يبقى لازم نمشي. يا بنات جهزوا نفسكم وحضروا كل حاجة عشان هنرحل حالا. وفعلا خرج أبرام زي ما ربنا قال له، وكان وقتها عمره 75 سنة، وخرج معاه لوط، وطبعا أخد أبرام مراته ساراي وكل حاجة امتلكوها، ووصلوا أخيرا لكنعان لمكان اسمه شكيم، ومنه المكان تاني قريب منه اسمه بلوطة مورة. وطبعا كان الكنعانيين ساكنين في البلد دي. يا سي ابرام انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفة يا سراي، ببني مسبح للرب، لانه قال لي انا حدي الارض دي لنسلك. انت كل مكان تروح فيه تبني مسبح للرب؟ فعلا كل مكان يروح فيه ابرام كان يبني مسبح للرب علشان يعبده ويشكره. وفضل أبرام يتنقل من مكان لمكان، فراح من بلوطة مورة للجبل شرق بيت إيل، وكان كل ما الوقت يمر كان أبرام يسافر ناحية الجنوب. لكن الحالة ما فضلتش كده على طول، لغاية ما جه وقت. يا أبرام الجوع في كل مكان، هتتصرف ازاي؟ جهزوا نفسكم هنسافر على مصر. مصر؟ لكن ده مشوار صعب وطويل. احسن ما نهلك من الجوع هنا. لمي كل حاجتنا عشان هنرحل حالا. مش عارف اعمل ايه، احنا قربنا على مصر، مش هقدر ادخل مصر وسراي بالشكل ده. سراي! ليه؟ سي ابرام اسمعيني يا سراي، عايز اقولك على حاجة. ايه؟ في ايه؟ طبعا زي ما انت عارفة شكلك جميل قوي، ولو شافك المصريين معايا يمكن يقتلوني علشانك. ايه؟ يقتلوك؟ ليه؟ لانهم حيقولوا انك مراتي، فيقتلوني علشان يخلوك عندهم. بعدين ايه العمل؟ احسن حاجة تقولي انك اختي، ويمكن ساعتها علشان خاطرك يكرموني ونبقى نجينا. حاضر حاضر يا سي ابرام. وكل اللي قال عليه ابرام حصل. فلما وصلوا مصر شافها المصريين ورجالة فرعون بالذات، وخدوهم عند فرعون اللي لما شاف سراي بديه ما صدقش عينيه. جمالها مبهر. انت اسمك ايه؟ اسمي ابرام، ودي اختي سراي. جينا هربانين من الجوع. مرحبا بيكم على ارض مصر يا حراس. امر مولاي. خدوهم ودوهم كل اللي هم عايزينه، ادهم بقر وحمير وعبيد وجوابي وجمال. اكرموهم ونفذوا كل اللي امرتكم بيه. امر مولاي. وطبعا فرعون اكرمهم علشان خاطرها، وابرام اغتنى جدا، وكل اللي هو عاوزه كان فرعون بيدهوله، لانه بعت واخد سراي عنده علشان يتجوزها. لكن الله ما سكتش على الوضع ده، لغاية ما جه اليوم. ايه اللي بيحصل معانا ده يا وزير يا حراس؟ نعم يا مولاي. ايه الضربات الشديدة اللي بتصيبنا اليومين دول؟ حد يقول لي كل ده بسبب ايه؟ يظهر يا مولاي. ايه اتكلم اتكلم بسرعة. الموضوع ان سراي احنا اكتشفنا انها مرات ابرام مش اخته. ازاي الكلام ده؟ وليه ما حدش قال؟ هتقول يا ابرام حالا هنا. هتقول يا وبعتوا الابرام هنا. بعتوا الابرام وجه بسرعة وقف بين ايدين فرعون مصر. ايه اللي انت عملته فينا ده؟ انا ليه ما قلت ليش انها مراتك؟ انا ليه قلت انها اختك وخليتني اخدها عشان اتجوزها؟ انا ما قصدتش. خد مراتك خد مراتك واخرج من ارضنا حالا. مولاي كفاية اللي بيحصل لنا ده يا حراس. امر مولاي. تاخدوا الراجل ده هو وعيلته وكل حاجتهم معاهم وتوصلوه لغاية برا ارض مصر. وخرج ابرام ومراته وكل حاجته معاهم لحد ما وصلوا بيت ايل، نفس المكان اللي نصب فيه خيمته قبل كده، نفس المكان اللي عمل فيه مذبح لربنا وصلى فيه. وطبعا يا احبائي ما ننساش لوط. لوط ابن اخو ابرام كان طول الوقت معاه، وهو كمان كان غني جدا زي ما كان ابرام غني. كل واحد كان عنده مواشي واغنام كتيرة، لدرجة ان الرعاة بتوع ابرام كانوا بيتخانقوا مع رعاة لوط على المراعي. يا عمي ابرام. نعم. ابعد الرعاة بتوعك عن مكان الراعي بتاع المواشي بتاعتي. يا لوط ما ينفعش كده، انا ما احبش ان الناس بتوعي يتخانقوا مع الناس بتوعك، ده احنا اخوات يا اخي. انت عارف ان الارض دي بتاعتي. ادي الارض واسعة قدامنا، اختار اي حته تروح فيها وانا اروح في حته غيرها. يعني ايه؟ ان رحت انت يمين هروح انا شمال، وان رحت شمال هروح انا يمين. وبص لوط كده ولقى قدامه كل الاردن، وكانت ارض اخر جمال كانها جنه. فاختار لوط الاردن وراح اتنقل وشرق، وبكده انفصلوا عن بعض. يعني فضل ابرام في كنعان وراح لوط سدوم. لكن اهل سدوم يا احبائي كانوا ناس اشرار جدا، وسكتهم ما كانتش بتعجب ربنا. الحاجة الغريبة ان ربنا بعد ما مشي لوط قال لابرام: تعال كده وبص حواليك في كل ناحية، شايف الارض دي كلها؟ حدها لك انت ونسلك الى الابد، وهخلي نسلك كتير بعدد تراب الارض. وقال له كمان: قوم يا ابرام، قوم اتمشى في الارض بالطول والعرض كلها علشانك. بعد كده يا احبائي قام ابرام ونقل خيامه لمكان اسمه بلوطات ممرة في بلد اسمها حبرون، وبرضه بنى هناك مذبح لربنا. وفي سدوم كان الوضع مختلف، حصلت هناك حرب والناس كلها هربت منها، حتى الملك نفسه هرب. ولوط زي ما احنا عارفين كان عايش هناك، وكان من ضمن اللي استولى الناس على املاكهم واتاخد اسير من ضمن الاسرى. لكن واحد نجي من الحرب وجري على ابرام. سيدي ابرام، في واحد جاي بيجري ناحيتنا من بعيد. اخرجوا قابلوه وخدوا معاكم شوية مية. حاضر يا سيدي. فين سيدي ابرام؟ فين سيدي ابرام؟ تعال معانا سيدي ابرام، هناك اهو. ما فيش وقت. استريح شوية. ما فيش وقت، ودوني لي بسرعة بسرعة. ايه في ايه؟ الراجل ده بيقول انه عايزك انت سيدي ابرام. ايوه، ايه اللي حصل وجاي بتجري كده ليه؟ انا واحد من اهل سدوم. سدوم؟ ايوه، في حرب كبيره قام بيها ملوك من بلاد تانية وكل جيوشنا انهزمت. وبعدين مات اللي مات وهرب اللي هرب، وانا واحد من اللي هربوا. لكن ابن اخويا لوط عايش في سدوم. انت تعرفه؟ ايوه اعرفه، اعرفه كويس. حصل له ايه؟ اخذ العدو كل حاجته واكله وكمان ايه؟ اتكلم. اثروه واخدوه معاهم. انت بتقول ايه؟ لوط اتأثر؟ وانا جيت ابلغك بكل اللي حصل. طيب خش انت الخيمة استريح شوية وانا هتصرف. يا غلمان. ايوه يا سيدي. اجمعوا كل الرجال اللي يقدروا يحاربوا دلوقتي حالا. امرك يا سيدي. وقام ابرام بسرعة، قام بسرعة واخد معاه رجالته، وكان عددهم 318 راجل، لغاية ما وصلوا للحتة اللي كان فيها لوط مأسور. اجيبوا يا رجالة كل قوة. عمي ابرام انا هنا. انا هنا يا عمي. يا ابن اخويا انا سامعك. انا سامعك. ايوه انا سامعك. خليك جنبي. انا هنا. لوط ابن اخويا. ابرام ابرام اشكرك، اشكرك على كل اللي عملته معايا، اشكرك. وحرر ابرام لوط من الاسر ورجع له كل املاكه وعيلته، ورجعوا مع بعض. لكن وابرام راجع قابله ملك سادوم، وكمان ملك صادق ملك شاليم، وده كان كاهل ربنا. سيدي ملك سادوم، ابرام واقف بره وطالب المقابله. خليه يدخل. امر مولاي. سيدي اهلا بيك يا ابرام. احنا سمعنا بكل اللي عملته، وده ملكي صادق ملك شاليم عايز يقابلك. قرب مني يا ابني، تعال علشان اباركك. ربنا يباركك يا ابرام. ربنا خالق السماء والارض، والحمد لله اللي خلاك تنتصر على اعدائك. اسمح لي يا سيدي اقدم العشر من كل حاجة. يا ابرام اديني الاسرة وخد انت الاملاك. سيدي قدام ربنا لا يمكن اخد حاجة منك، علشان ما تقولش انك اغنتني. بعد كده قال ربنا لابرام في رؤية: ما تخافش يا ابرام، انا هحميك واجرتك كتيرة عندي. يا سيد الرب هتديني ايه وانا ما عنديش وريث؟ ولعازر الدمشقي اللي بيخدمني هو اللي حيورث بيتي، عشان انت يا رب ما اديتنيش ولد. فرد عليه ربنا وقال له: الراجل ده مش هو اللي حيورثك، لكن اللي حيورثك هو ابنك اللي انت هتخلفه. وخلى ربنا ابرام يخرج بره البيت وقال له: شايف يا ابرام السماء؟ قوم عد النجوم ان قدرت، اهو نسلك حيكون بعددها. وابرام يا احبائي امن بربنا وبصدق كلامه، فربنا اعتبره راجل بار. وقال ربنا لابرام: انا الرب، انا اللي خرجتك من بلدك علشان اديك الارض ديت واورثها لك. ازاي يا رب اعرف اني حورثها بصحيح؟ فقال له ربنا: خد يا ابرام عجلة ومعزة وكبش ويمامة وحمامة. ادي العجلة والمعزة والكبش، ودلوقتي اشقهم من النص، احط نص من الناحية دي ونص من الناحية التانية، وادي الطيور اليمامة والحمامة اخليهم كده من غير ما اشقهم. ايه ده؟ ابعدوا. ايه كل الطيور الجرحة دي؟ كفاية ابعدوا. الليل ابتدى يدخل علي. لما ريح شويه ونعس أبرام ونام. وقال له ربنا: لازم تعرف يا أبرام إن نسلك هيتغرب في أرض مش بتاعته، وحيستعبدهم ناس غريبة، وحيتزلوا 400 سنة، لكن أنا حدين الناس اللي هيستعبدوهم، وبعد كده هيخرجوا معاهم أملاك كتيرة. أما أنت يا إبرام فحتكون مع أبائك وأجدادك بسلام، وحتدفن بشيبة صالحة، وفي رابع جيل هيرجعوا تاني لهنا. الدنيا ظلمة قوي، انا بايدي نمت كتير قوي. لكن ايه ده؟ ايه اللي ماشي في وسط الجثث اللي شقتها وحطتها هناك؟ دي نار وده دخان. ايوه ده عهد مع ربنا. ودي كانت علامة العهد في الوقت ده، ان اللي بينهم عهد لازم يمروا بين جثث الحيوانات اللي قطعوها. فربنا بالطريقة دي عمل عهد مع أبرام في نفس اليوم ده، وقال له فيه: أنا حد الأرض دي لنسلك. أما سراي مرات أبرام فكان عندها مشكلة. إيش يا أبرام؟ إيش يا أبرام؟ سراي؟ إيه؟ مالك جاية بتجري كده؟ اسمعني يا شي ابرام، اسمعني. انت عارف ان ربنا ما ادانيش خلفة. ايه رأيك تدخل على هاجر الجارية اللي عندنا؟ هاجر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اسمعني بس، بالطريقة دي يمكن ربنا يرزقنا بولد منها يكون ليا. انا مش مصدق. انت اللي بتقولي كده؟ مفيش حل تاني، نفس بس اللي بقولك عليه. إذا كان ده هو اللي حيريحك أنا هعمل زي ما أنت عاوزة. وعمل أبرام زي ما سراي قالت، وحبلت هاجر منه. وساعتها هاجر، أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ لا ما نسيتش، هو بقولك إملي المية واربطي المواشي علشان أنا مش قادرة. ما أنت عارفة بقى أن أنا حبلة ومش حمل الشغل، فاللي ما بتخليش هي اللي تشتغل كده. ها طيب انا وريتك، انا شفت شغلي معاكي. ابرام انا اديت لك الجارية عشان تجيب لنا ولد، ودلوقتي لما هي حبلت ابتدت تتكبر عليا. شوف بقى هتعمل لها ايه. ايوه ربنا بيني وبينك، هادي جريتك عندك، اعملي فيها زي ما انت عايزة. انا حوريك هعمل فيها ايه. هاجر تعالي هنا، تعالي. نعم يا ستي. تعالي شيلي التبن ده وحطي لي المواشي، وبعد ما تخلصي عندك اجمعي الخرشان وحطي لها الاكل والمية. وفضلت صارة تزل في هاجر، شيلي الهدوم وتعالي، فضلت تزل فيها لغاية ما خلتها تهرب، وراحت قعدت عند عين مية في الصحراء. وهناك ظهر لها ملاك من عند ربنا وقال لها: يا هاجر انت رايحة فين وجاية منين؟ انا هربت من وش سراي. ارجعي لستك وخليكي تحت امرها، وربنا يكتر خلفتك ويخليها اكتر من خيالك. واديكي حبلة، وربنا هيديلك ولد وهتسميه اسماعيل عشان ربنا سمع لصراخك، لكنه هيعيش حياة برية. انا هنا شفت رؤية، علشان كده هسمي المكان ايه لرؤية، يعني الله شايف. والبير اللي قعدت عنده بقى اسمه بير لحى رؤي، يعني الحي اللي بيشوف. وولدت هاجر ولد لأبرام وسمته إسماعيل. وفي الوقت ده يا أحبائي كان سن أبرام 86 سنة. ولما وصل سن أبرام 99 سنة ظهر له ربنا وقال له: أنا الله القدير، امشي قدامي وخليك كامل، وأنا أعمل عهد بيني وبينك إني أكتر نسلك جدا. واستغرب أبرام ووقع على وشه، لكن ربنا كمل كلامه وقال: والعهد اللي تعهد لك بيه هو إنك حتكون أب لجمهور كتير من الأمم، ومن هنا ورايح اسمك مش هيكون أبرام، اسمك هيبقى إبراهيم، عشان حتكون أب لجمهور كتير، وحيخرج من نسلك ناس كتير جدا وملوك كمان، وعهدي ده حيكون معاك ومع نسلك من بعدك، وأنا حكون لك ولنسلك إله، والعهد ده للأبد، وأرض كنعان حتكون كلها لنسلك. وانت يا إبراهيم عليك انك تحافظ على العهد ده انت ونسلك، وعلمت العهد ده ان كل ولد يتولد في عيلتك تختنوه من عمر 8 ايام في كل الاجيال، مش بس ولادكم لكن حتى العبيد اللي عندكم تختنوهم، واللي ما يعملش كده ما يكونش كامل ويكون كسر العهد. قال ربنا كمان لإبراهيم: وسراي مراتك مش هيكون اسمها سراي بعد كده، لكن تسميها سارة، وحدلها ولد منك انت نفسك وحبركها، ونسلها حيكتر جدا. ده انا عمري 100 سنة ومراتي عمرها 90 سنة، معقولة تخلف في السن ده؟ يا ريت بس اسماعيل يعيش معاك يا رب. لكن ربنا قال له: لا يا ابراهيم، دي سارة مراتك هي اللي هتولد ابن منك انت، وحتسميه اسحاق، والعهد اللي عملته معاك هعمله معاه ومع نسله من بعده، اما اسماعيل فعشان خاطرك انا حبركه وكتر نسله جدا، وحيكون منهم امراء وحخليه امة كبيرة، لكن العهد هيكون مع اسحاق اللي صار هتولده زي الايام دي السنة الجاية. واطاع ابراهيم كل كلام ربنا، وفي يوم من الايام